والأولاد والصحة والسكن ومتع الدنيا. والرزق الديني، الرزق الديني هو الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على الحق والسنة ومنهاج النبوة حتى لقاء الله تعالى. والناس في ذلك متفاوتون على منازل ودرجات لا يعلمها ولا يحصيها إلا اللطيف الخبير سبحانه. والمؤمن العاقل الذي يؤثر ويفضل آخرته على دنياه ويقدم الباقي على الزائل الفاني وعليه. فإن الذي يهتم بأمر الرزق ويغتم به رجل ناقص الإيمان والتوحيد، قد أساء الظن بربه وقل يقينه بالله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذي يرزق من يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، يجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا، فابتلى الغني بماله الذي سيحاسب على كل قرش من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وابتلى الفقير بفقرهم، أيصبر أو يسخط ويعترض على حكمة الله في خلقه. ثم المرجع والمآب إلى الله تعالى فينبئهم جميعا بما كانوا يعملون. ولن يكون في ملكه إلا ما شاءه وقدره وأراده سبحانه. ابن ماجه في سننه والترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح في باب التوكل على الله، وعند ابن ماجه في باب التوكل واليقين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قال الشراح: حق توكله بأن لم يخطر بباله مداخلة لغيره تعالى في الرزق أصلا، وعملتم بمقتضاه لرزقكم كل يوم رزقا جديدا من غير أن تحتاجوا إلى حفظ المال. ولا يلزم من هذا التوكل ترك السعي في تحصيل ذلك بالخروج للعمل والحركة، وهو الأخذ بأسباب الرزق والاشتغال بالعمل الشريف الحلال. فإن السعي للرزق معتاد من الطير تغدو خماصة، يعني تخرج من أول النهار يلهمها الله السعي لتصل إلى رزقها، تخرج في أول النهار جياعا تبحث عن رزقها وتروح بطانة، يعني ترجع في آخر النهار ممتلئة الأجواف شبعانة. فمن ملأ بطون الطير إلا الله. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، والمعنى: لو أنكم تعتمدون على الله بأن تعلموا يقينا أن لا مانع ولا معطي إلا الله، ثم تسعون في طلب الرزق بوجه جميل حلال، وتعلموا أن الكسب والسعي ليس هو الرزاق، وإنما الرزاق هو الله، والسعي سبب فحسب، وأن الطير إنما ترزق بسعيها إلهاما من الله. والمعنى كما قال الإمام أحمد بن حنبل: لو توكلوا على الله في سعيهم وذهابهم وإيابهم ومجيئهم وتصرفهم وكسبهم، وذلك لا ينافي التوكل، ولقد أثنى الله على المتوكلين الآخذين بأسباب الرزق. قلت: فالكل يسعى لرزق أهله بتوكل على الله. فأتبع ابن ماجة في سننه باب التوكل واليقين حديثا آخر عن حبة وسواء ابني خالد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا أي يصلح له شيئا، فأعناه عليه فقال: لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل، فلا تغتموا للأرزاق. قال الشراح: قوله ما تهززت رؤوسكما أي تحركت كناية عن الحياة، وقوله تلده أمه أحمر كناية عن الضعف والصغر، ثم يقويه الله ويرزقه، وإنما يرزق الله الطير بعد سعيها لرزقها بإذن الله ولطفه، لأنها لا تعصي الله. فكونوا كالطير مطيعين لله يطمئن الله قلوبكم كما طمأن قلوب الطير بأرزاقها. ثم أحسن ابن ماجة فأتبع هذين الحديثين بحديث ثالث رواه جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والحديث رواه مسلم في صحيحه باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى. فإن من حسن الظن بالله تعالى الثقة فيه وفي قدرته على الرزق، وأن الرزق بيديه وحده لا بيد غيره. فعلقوا قلوبكم به وحده لا غيره، فإذا فعلتم ذلك اطمأنت القلوب بالله واستقوت العزيمة به وحده سبحانه. وكف الإنسان عن الكذب والغش والنفاق وأساليب الحرام في جلب الرزق، لأن الرزق إن كان بيد الله وعلم المؤمن التقي أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله استقام الناس في أسباب أرزاقهم وقصروها على الأسباب الحلال. ولأن المعصية تسخط عليك الرب سبحانه وتعالى ويغضب منك الرزاق فيمنعك بعض الرزق، يمنعك بعض الرزق بسبب ما قدمت يداك من معصية الله. فإن المعصية شؤم يمنع الأرزاق. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، أي ألقى الوحي في باله ونفسه، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال المنوي في فيض الخليل في شرح هذا الحديث أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها أي النفس وتستوعب رزقها. كذلك فإنه سبحانه وتعالى قسم الأرزاق لكل أحد بحسب إرادته، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، كل في كتاب مبين بحسب علمه القديم الأزلي سبحانه. ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال إن قسم فلا تعجل وإن لم يقسم فلا تتعب، فاتقوا الله أي ثقوا بضمانه وأن ما قسم لكم سيصلكم ولو اجتمعت الإنس والجن على رده لا يستطيع ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن الله أمرنا تعبدا بطلب الرزق والسعي من الحلال، فلهذا قال وأجملوا في الطلب، يعني تطلبوا الرزق بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، لأن الحرام قبيح والحلال جميل. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أي حصوله أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق إلا بطاعتهم. وفي الحديث أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد، لكنه إذا سعى وطلبه على وجه مشروع وصف بأنه رزق حلال، وإذا طلب وطلبه بوجه غير مشروع فهو حرام. أقول والمعنى أن رزقك سيأتيك سيأتيك، فإن تعجلت بالطرق الحرام أتاك حراما، وكان سيأتيك سيأتيك نفس المال بالحلال لولا عجلتك وتجرؤك على الله. وكذلك في الرزق الديني لا يبارك الله لك فيما تتعلمه لو سلكت سبيلا حراما. فهذا الحديث العظيم يجده المرء منا بيننا ظاهرا جليا، يتخرج الشاب من الكلية أو من المعهد أو من المدرسة وينتهي من دراسته ثم لا يجد عملا حلالا شريفا، ويطول عليه الزمن في ذلك على حسب ما يظنه وذلك بعدم صبره، فيدفعه استبطاء الرزق الحلال على الاشتغال في عمل حرام. وحجته أنه لا يجد العمل الحلال وإنما كان ذلك ابتلاء من الله، فإذا صبر العبد على البلاء أتاه الله برزقه من الحلال في حينه ولكنكم تعجلون. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ففتنة العبد أصل من أساس هذا الدين. فقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا الذي أثبته لكم بالكتاب والسنة لا خلاف عليه بين المسلمين سلفا وخلفا، فإجماع المسلمين على أن الأرزاق بيد الله وأن الوصول إليها بإذنه يكون بأخذ أسبابها من السعي إليه، السعي الجميل الحلال، وأن ما كتبه الله لك من الرزق لن ولا يمنعه عنك أهل الأرض والسماوات ولو اجتمعوا أجمعوا. فإذا تقرر ذلك عندك بدليله فاعلم أن الله تعالى بيّن في كتابه العزيز أسباب الرزق، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. واعلم أن أعظم الأرزاق وأجلها وأفضلها بلا مرية ولا شك الرزق الديني، هو الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو السبب للفوز في الدنيا والآخرة، هو السبب الأصلي للرزق. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال المفسرون، يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر ورادع لكم عن الفواحش والمنكرات والمعاصي، وشفاء لما في الصدور، وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، هو شفاء لها من الشبه والشكوك، وهو إزالة لما فيها من رجس ودنس. فإن ما في القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ونمت على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله عند العبد أحب إليه من شهوة نفسه وهواه. وكذلك ما في القرآن من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ولبس أسواب العافية تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وهدى ورحمة، يعني القرآن أي محصل للصدور والقلوب الهداية والرحمة من الله تعالى. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي بهذا القرآن ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والمؤمن الذي إذا جاءته الموعظة أخذ بها وقال سمعنا وأطعنا، والظالم المعرض عن الهدى إلى الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشهوات. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من عند الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه يعني القرآن والهدى والإسلام والإيمان والتقى أولى ما يفرحون به. لذلك قال تعالى هو خير مما يجمعون، أي ما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة من مال وجاه ومنصب ومتع. روى أبو ابن أبي حاتم في تفسيره عن أيفع ابن عبد الكلاعي قال لما قدم خراج العراق إلى مصر إلى عمر، أي الأموال التي تجب إلى بيت مال المسلمين من أهل الكتاب على أراضيه، فخرج عمر ومولا له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه خادمه هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر كذبت، ليس هذا المال ليس المعني في الآية، هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون أي القرآن والهدى الذي عناه الله هو خير مما يجمعون. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، وصنيعة المال تزول بزواله، محبة العالم دين يدان بها تكسبه الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته لسان صدق بعد موته، مات خزان الأموال وهم أحياء أي العلماء، العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة بموتهم وأمثالهم في القلوب موجودة بعلمهم الذي يورثونه لأهل العلم. قلت على ضوء هذه البينات يعلم العاقل أن الذي رزقه الله الإيمان والتقوى ورزقه الاستقامة على أمر الله ورسوله لهو الغني حقا. روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال الشراح والمراد بالغني هنا غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب لقوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس، وغنى النفس الاكتفاء بطاعة الله فيغنيه الله به عن غيره، وغني النفس هو المرتبط قلبه بالآخرة الزاهد في الدنيا بما فيها الذي أرقه وأقلقه وأهمه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي وسط هذه الأجواء بين غني الدنيا وغني النفس وطالب الدنيا وطالب ما عند الله أهم المصريين ما يحدث من غلاء الأسعار وأحزنهم، فراحوا يتجاذبون الحوار والكلام حول هذا الأمر، فغالبهم دفعه الغلاء للطعن في أولياء الأمور وسوء الظن بهم، فذهب يخرج عليهم ويسبهم ويدعو الناس إلى ذلك، والقليل القليل من الفقهاء العقلاء منهم الذين يعلمون فقه ما حولهم يعلمون ويفهمون أنه لا مفر لنا منه الراعي والرعية، وأنه أمر دفع إليه الحاكم والمحكوم، وذلك أنه قد أعيد بناء الدولة المصرية حقا مرة أخرى، وتعين على كل مصري أن يشارك في بناء بلده والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذا يتطلب الصبر على الغلاء حتى يمر، فهو بإذن الله أمر مؤقت طال أو قصر، ويكفي المصريين أن ينظروا إلى ما حولهم من البلدان الإسلامية التي لا مال فيها ولا طعام ولا أمن ولا أمان، حتى جوز لهم مشايخهم أكل الكلاب والقطط كدولة سوريا، ففي النهاية ينام المصري في آخر يومه وقد تعشى هو وأهله وغيرنا يموت جوعا. واعلم أن المفسدين في الأرض يهيجون الشعب المصري في النقابات والكليات والمدارس وفي الشوارع والطرقات ووسائل المواصلات، يهيجون الناس على حاكمهم من بوابة الغلاء وهم الطابور الخامس ويشحنونهم، فتخرج الرعية على حاكمها وتنتكس الدولة بعد نهوضها على رأسها لترجع إلى مثل أيام الثورة المشؤومة. وهذا ما يريده ويسعى إليه الكثير لا مكنهم الله منها. وها أنا ذا أضرب لك مثلا من التاريخ الغابر القديم لما حدث في مصر حفظها الله في سنة 97 و500 من الهجر، فيما أرخه الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، حيث قال: ثم دخلت سنة 97 و500 وفيها اشتد الغلاء بأرض مصر جدا، فهلك خلق كثير من الفقراء ومن الأغنياء، ثم أعقبه فناء عظيم، حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل أن العادلة يقصد الحاكم كفن من ماله في مدة شهر واحد من هذه السنة نحو من 220,000 ميت، وأكلت الكلاب والميتات فيها بمصر، وأكل من الصغار والأطفال خلق كثير. كان الوالد والأم يشويان ولدهما الصغير ويأكلانه، والميتات غلب القوي الضعيف، وكثر هذا في الناس جدا حتى صار لا ينكر الإنسان على أخيه أنه يذبح ولده ويأكله. فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوي الضعيف وذبحه وأكله، وكان الرجل يحتال على الفقير فيأتي به لعلة أنه سيطعمه ثم يذبحه ويأكله، وكان أحدهم يذبح امرأته ويأكلها. وشاع هذا بينهم وكثر بلا إنكار ولا شكوى، كثر بلا إنكار ولا شكوى، بل يعذر بعضهم بعضا. ووجد عند بعضهم 400 رأس من البشر قد ذبحهم وأكلهم، وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى فكانوا يذبحون ويؤكلون. فهذه صورة من الغلاء الشديد الذي أهلك الحرث والنسل. ثم قامت مصر حفظها الله محفوظة بحفظ الله الذي قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صوت الطائرة التي مرت ونحن نصلي، الطائرة المصرية تشعر المصرية بالأمان، والطائرة السورية تلقي في قلوب الناس الرعب. فهذا الفرق بين الجيش المصري حفظه الله وبين الجيوش الأخرى. فاتقوا الله في دولتكم وفي جيشكم وفي حاكمكم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن من أعظم النعم التي امتن الله بها على المصريين. انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، واحمدوا الله على ما أنتم فيه من العافية. المرء لا ينام بغير طعام، ولله الحمد والمنة. فليأخذ المصريون بأسباب الرخاء ورغد العيش بتقواهم لله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه كما يرزق الطير، ويفتح عليهم بركاته من السماء والأرض. يأخذ الناس بكل أسباب الدنيا ولا يأخذ بأسباب الآخرة التي هي السبب لصلاح الدنيا ابتداء. فبالتقوى توسع الأرزاق. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ولأن الاستغفار من الذنوب سبب لمحو آثار المعاصي التي تمنع الأرزاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فكل هذا الرغد من العيش بالعمل الصالح والاستغفار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهل هناك أعظم من أن يشعر الإنسان بالأمان على نفسه وأهله وماله؟ إن مدار الخلل في باب الأرزاق قائم على نقص التوكل على الله وعدم حسن الظن به وضعف اليقين بالله. ف فيعلم العبد الأسباب الدينية التي توسع له رزقه ولا يأخذ بها ويستقللها، بل إن بحثت عن قلبه لوجدته غير مقتنع ومعتقد بها من الناحية العملية الفعلية. فيا أيها المصريون، في السماء رزقكم وما توعدون، فخذوا بأسبابه القرآنية النبوية الدينية واصبروا فإن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فاز ونجا في الدنيا والآخرة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.